يضع تحت الركبتين جميل او احيانا فوق الركبتين ممتاز او انحناء الظهر ايوه اعطني منكم كذا احيانا بعض الضيوف احسنت لا يحمي ظهره تماما او يبالغ في الانحناء احسنت ممتاز والسنه كيف ينحني توسط في يعني مثل هذا كذا احسنت لا انزل شويه كمان عدل ظهرك من هنا زين هذا هو طريقة بحيث لو وضع فوقه إناء لن ينسكب طيب بعضهم يا شيخ يسدل يمد يديه أثناء الركوع كيف يمدها لا يجعلها متصلة بالرجل يمدها يتركها كذا إيه لا هذا خلاف السنة طبعا الأصل أنه يلصقها بقدمه طبعا ما في بأس أن الرجل أن اليد تنتني أركع أحمد أن اليد تنتني أو تمد ما في بأس سواء فعل هذا أو هذا كله صحيح طيب سبحان ربي العظيم طبعا في الركوع إلى أين تنظر بعينك الى موضع سجود ممتاز الى موضع سجود اركع ثم ارفع الان الله اكبر احسنت ارفع احمد سمع الله ممتاز ايضا يرفع يديه مره اخرى لما يقوم الركوع ممتاز ويضع يديه على صدره سمع الله لمن حمده ربنا ربنا ولك الحمد السجود الله اكبر لا ما ترفع يديك في السجود عفوا في بعضهم اذا رفع من السجود ما يحط يديه كذا يحط هو السنه ان يضعها طبعا ورد في بعض قول بعض العلماء ان يسجلها لكن السنة أن يضعها على صدره مرة أخرى إذا رفع من الركوع طبعا الرفع عند السجود الأصل أن رفع اليدين يكون أربع حالات في أربع مواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركعة الثانية وعند القيام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة أما عند السجود فإنه يرفع أحيانا عند السجود يرفع او يرفع ولا يوصلها ممكن هنا يعني مثلا لا لا يرفعها ابدا يعني انت كذا واقف ربنا لك الحمد الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيك الله اكبر مباشره تنخفض الى سجود بعد قيام الركعه الله اكبر احسن اسجد ممتاز طبعا من الناس يقع منهم عدد من الاخطاء في السجود طيب احمد تقدر تعطيني الاخطاء اللي تقع من الناس في السجود فرش اليدين احيانا مثل حركه الكلب ايوه يصير كذا باسطها اعطني اياها زي كذا نفس الطريقه ممتاز انا ودي بس المصور ينزل تحت عندها حتى نقدر نحن نوضحها ايوه ابعد تكفل السجاده هذه الست اللي هو هاي الطريقه اها طيب منها انه يلصق احيانا نعم اليد هذه السنه ان يكون الوجه بين اليدين وكذلك وضع اليد هذه وضع اليد بهذه الطريقة هذا خطأ ارفع هذه لا خليك ثابت ارفع ممتاز لأن أعضاء السجود اليد واحد اليد الثانية اثنين الجبهة والأنف والركبتين والقدمين من الخلف أما هذا الكوع فليس منها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعي نهى أن يقعي أحسن هذه الطريقة خطأ ضعها يا أحمد خطأ إيه هذه الطريقة خطأ الأصل أنه يرفع ممتاز أنه يرفع يجمع يديه زي كذا أحسن جميل أحمد اجمع يديك مثل القبضة إيه هكذا أيوة بعض الناس هكذا أحيانا يضع يده لو يأخذ المصور بالله يزوم إن عليها أنا صرت مخرج اليوم إيه هذا خطأ طبعا أيه. الاصل ابسط اليد احمد هكذا لا ابسط مو مره إيه. احسن لا تكون مفرجه أيه. كثيرا أحسن. ولا تكون مضمومه أيه. انما تكون يعني في اتجاه القبله طبيعيه جدا ممتاز يا شيخ على الوجه نعم احيانا بعضهم يجربها جدا جربها عند وجهك قدمها شويه كمان طبعا الاصل انها تكون محاذيه للمنكبين الاصل ان تكون محاذيه للمنكب يعني تكون اليد على المنكب مباشره جيبها كده شويه من الاخطاء ان بعض الناس يسجد زين قرب احمد هذا ايوه احسن ممتاز ممتاز ايوه وقرب هذا الصقه ايوه ممتاز احسن هذا ايضا من الاخطاء لا يصح للانسان يعني هذا مضبوط زين الاصل انه مد نفسك شويه يعني ابعد ممتاز هذا هو الاصل انه يبعد اليد عن يبعد العضد عن الجنب ويبعد البطن عن الفخذ هذا هو السنة طيب ايضا من الاخطاء اجلس يا احمد ودي تضع وجهك هناك ايوه تجلس ما لا تفسد لا تفسد بس اجلس جلسه مثل جلسه التشهد ممتاز ابغاك تضع رجليك كما تضعها في السجود انصبها ايوه احسن الاصل ايها الاخوه في السجود ان يكون القدمين الاصابع هي التي على الارض

والله عادة تعودت على إيه. هذا من أخطاء الناس. الأصل إنه ما يحرك رأسه. طيب أنت إنك حميد مجيد سلم. إنك حميد مجيد السلام عليكم. ليش حركت رأسه؟ ما حركت. لا أنت كذا. هذا مهو هذه الشفرة. هذه الشفرة حق. صار الشفرة خلاص. طيب السلام عليكم ورحمة الله. أيوه. السلام عليكم ورحمة الله. ليش وقفت وقفة بينها؟ شوف حبيبي السلام هكذا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ما في هزات راس ولا في وقفات ولا في شيء سلم السلام بعضهم مع الإمام يسلم ما يقول السلام عليكم إيه منذ يقول الإمام بعضهم يسبق أحسنت ممكن يسبق الإمام هذا أيضا من الأخطاء يلا سلم السلام السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله طيب عفوا يا شيخ يجوز في بعضهم إذا جاء في وقت التشهد الأخير يخلي أصبعه ما يحركه أحسن والأصل طبعا لهم خلاف في مسألة التحريك لكن السنة يحركه طول التشهد من أوله إلى آخره طبعا في السنة بالنسبة للسلام إما أنك تقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله أو السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم كلها واردة الله يجزيك خير الله يبارك فيك ويقبل منا ومن يعطيك العافية يا رب على أجرك طيب بقي معنا الكلام على بعض الأخطاء التي تقع من الناس أيضا في أثناء الصلاة لكن اكتملتوها بعد الفاصل هذا الفاصل قصير ثم نعود إليكم بإذن الله فلا تذهبوا بعيدا إن حياتنا رحلة والكل فيها عابر تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن حياتنا رحلة والكل فيها عابرون تحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون طبعا المخالفات اللي تقع من الناس في الصلاة متنوعة لكن الوقت المحدد كلها 20 أو 25 دقيقة السنة أن يقول بعد الصلاة أذكار الصلاة يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام تبارك يا رجال الإكرام ثم يقول الذكر الوارد وهو سبحان الله كم مرة الحمد لله 33 الله أكبر 33 كم المجموع هذا 99 ثم يتم المئة بقوله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير يقول عليه الصلاة والسلام من قالها في دبر كل صلاة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر طيب هذا واحد أيضا من أذكار الصلاة التي بعد الصلاة المفروضة ليس الصلاة السنن الصلاة المفروضة أن يقرأ آية الكرسي يقول النبي صلى الله عليه وسلم رواه الترمذي من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت يدخل الجنة مباشرة هذا أيضا من أذكاره من الأذكار أيضا أن يقرأ نعم قل هو الله واحد والفلك والناس يقرأها مرة مرة هذا بعد الصلوات باستثناء الفجر والمغرب أحسن إلا بعد الفجر والمغرب فإنه يقرأها ثلاثا ثلاثا هذه كلها سنن ينبغي الإنسان أن يحافظ عليها من أخطاء الناس في الصلاة طبعا هي الأخطاء يعني مع الأسف ربما يعني يضيق الوقت عن ذكرها لكن في خطأ وارد اللي هو أول ما يمكن من الصلاة إذا يجي يرفع يدينه ويقوم بالدعاء على طول أحسنت هو الدعاء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الدعاء في دبر الصلاة المكتوبة مستجاب لكن دبر الصلاة المكتوبة هو ما بين نهاية التشهد إلى نهاية السلام من الصلاة هذا دبر الصلاة المكتوبة المداومة دائما أني بعد كل صلاة أدعو هذا ليس من السنة لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لو دعا الإنسان أحيانا ما في بأس لكن أن يداوم كل صلاة لازم أرفع يدي لا هذا ليس من صلاة قبل لا يسلم المصلي من الصلاة هناك أدعية مثل الاستعاذة من عذاب القبر والاستعاذة من فتنة المحيا والممات وردت عن وصفها سنة أحسنت إيه نعم بعد النهاية لما يقول إنك حميد مجيد اللهم قال فليستعذ بالله من أربع اللهم يا عذبك من عذاب النار من عذاب القبر فتنة المسيح الدجال وفتنة المحيا والممات فتنة المحيا والممات قيل إنها فتنة يأجوج ومأجوج طبعا الذي ينبغي علينا نحن يا جماعة أن نطبق السنن التي في الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلوا كما رأيتموني أصلي أمرنا عليه الصلاة والسلام أن نصلي كما كان يصلي كيف كنت تصلي يا رسول الله يصلي عليه الصلاة والسلام بالطريقة الفلانية نصلي كما كان يصلي من الحفاظ على قراءة السورة التي في الصلاة طبعا قراءة السورة